السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك سألت نفسك قبل كده ليه لما بنشوف حد مكشر أو حد مش بنتفائل بيه بنقول عليه بومة؟ في ثقافتنا البومة ارتبطت دايما بالخراب والنحس، بس الحقيقة احنا ظلمنا الطائر ده معانا جامد. البومة مش زي أي طائر جارح بيطير في الليل وخلاص، دي مخلوق بتصميم معقد لدرجة تخليك تشك انه هربان من مختبر سري ولا جاي من كوكب فضائي. ولو الكاميرات ما كانتش صورتهم ما كانش حد فينا هيصدق ان المخلوق ده موجود معانا حتى على الأرض. ولما توصلوا معايا لآخر الحلقة وأكد لكم أنكم هتختموها بسبحان الله. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بداية حياة البومة هي أكبر عملية خداع بصري ممكن تشوفها في حياتك. أنثى البوم بتبيض من 3 ل4 بيضات في المرة الواحدة، ولما الصغار بيفقسوا بيخرجوا للدنيا وكأنهم كورة قطن كيوت كده طالع لها وش ورجلين. شكلهم بيبقى شبه الدمى، مش طائر حقيقي ولا حاجة، ومستحيل تتخيل لما تشوفها وقتها إنها هتكبر وتبقى وحش كاسر. في المرحلة دي الأب والأم بيتقاسموا دور الرعاية بمنتهى التفاني. في الأسابيع الأولى الصغار مش بيكون عندهم أي ريش، بيعتمدوا اعتماد كلي على الأبوين، والأم بتعمل لهم دايت مركز على اللحوم الصافية وبس، بتاكلهم حتت لحمه متقطعه صغير علشان تناسب مناقرهم الصغيره، وعمليه الرعايه دي بتستمر من اسابيع لشهور حسب الفصيله. طبعا دلوقتي كلكم بتقولوا الله كيوت من الفيديوهات، بس خدوا بالكم المشهد البريء ده مؤقت. الدميه الصغيره اللي قدامكم دي عندها غريزه افتراس بتكبر جواها بسرعه مرعبه، وبكره تكبر وتبقى صياد مرعب من الدرجه الاولى. بس المثير للدهشه بقى انهم حتى بعد ما بيتعلموا الطيران ويسيبوا العش بيفضلوا عايشين قريب من أهلهم في نفس الشجرة، وكأنهم في معسكر تدريب بيتعلموا فيه فنون الصيد قبل ما يستقلوا بحياتهم. من أكتر الحاجات الجذابة في البومة هي عينيها الكبيرة الجميلة الساحرة، بس مش ده موضوعنا. لو ركزنا في تشريح العين هنكتشف إن البومة ما عندهاش مقلة عين بالمعنى المعروف عندنا، بل عندهم أنابيب عيون طويلة متثبتة في الجمجمة بحلقات عظمية اسمها الحلقات الصلبة. التصميم الأنبوبي ده بقى بيخلي عينيهم ثابتة تماما، يعني البومة مش بتعرف تحرك عينيها يمين وشمال زينا، لازم تحرك راسها نفسها. وعلشان تعوض الثبات ده ربنا سبحانه وتعالى زودها بنظام حركة في الرقبة يخلي أجدحها دكتور علاج طبيعي يستقيل من الشغلانة. البومة بتقدر تلف راسها بزاوية بتوصل ل 270 درجة يمين وشمال، يعني تقريبا بتقدر تعمل مسح شامل للمنطقة من غير ما تحرك جسمها ملي واحد. والسبب هو ان البومة عندها 14 فقرة عنقية، ضعف عدد الفقرات اللي عند الانسان. بس برضو مش ده السر الوحيد، البومة عندها نظام تحويل مسار كده جوه رقبتها بيسمح لراسها انها تلف من غير ما الاوعية الدموية والشرايين تتقفل والدم ينقطع عن المخ، فتقدر تلف زي ما هي عاوزة والدم يفضل شغال مفيش مشاكل. وعينيها كمان مصممة للرؤية الليلية بكفاءة مرعبة، واسعة علشان تجمع اقل كمية ضوء، وعندها بعد نظر بيخليهم يقدروا يرصدوا الفرائس من على مسافات شاسعة. مش معنى ان الفريسة استخبت انها بقت في امان، لان سلاح البومة الحقيقي مش بس عينيها لكن ودانها. البومة بجانب بصرها الحاد بتمتلك حاسة سمع اسطورية، ومش بس علشان سمعها حاد، لا ابسولوتلي، دي بتمتلك خريطة سمعية ثلاثية الابعاد. وش البومة نفسه لما تبصوله كده هتلاحظوا انه مقعر وشكله غريب، بس التقعر ده بالإضافة للريش اللي حوالين عينيها بيشتغلوا كأنهم طبق دش عملاق بيجمع الموجات الصوتية ويوجهها بشكل مباشر لفتحات الأذن. والمذهل أكتر إن ودانها غير متماثلة، يعني الاتنين مش على ارتفاع واحد، في ودن أعلى من التانية، والفرق البسيط ده في الارتفاع بيخلي الصوت يوصل لودن قبل التانية بكسر من الثانية، وده بيسمح لمخ البومة إنه يرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للمكان من مجرد السمع. يعني لو في فار مستخبي تحت طبقات من التلج أو ورق الشجر، البومة مش بس بتكون سمعاه، دي بتكون حرفيا شايفاه بودانها وعارفة مكانه بالملي، وتقدر ترسم خريطة المحيط دي من غير حتى ما تفتح عينيها. نيجي بقى لأخطر ميزة خلت البومة تتفوق على كل الطيور الجارحة، وهي الطيران الصامت. في تجربة قناة بي بي سي إرث عملوها من فترة، جابوا فيها حمامة وصقر وبومة وخلوا كل طائر منهم يطير فوق صف من الميكروفونات الحساسة جدا، وكانت النتيجة إن الحمامة بجسمها الكبير وجناحاتها الصغيرة نسبيا عملت دوشة ورفرفة عالية جدا وهي بتطير، الدوشة اللي كلنا بنسمعها لما حمامة بتطير من البلكونة عندنا. أما الصقر فكان أهدى شوية بس لسه مسموع وهو بيشق الهواء بسرعته. لكن لما جيت دور على البومة، المؤشرات اللي على الشاشة ما تحركتش من مكانها سنتي. البومة طارت في صمت تام كأنها شبح. والسر هنا في هندسة الريش. ريش البومة فيه تقسيمات وألياف دقيقة بتكسر طيار الهواء وتمتص الصوت، فبتلغي أي نوع من أنواع الضجيج بيكون ناتج عن الاحتكاك بالهواء، وكأنها نينجا عالم الطيور. والميزة دي هي اللي بتخلي البومة تقدر تنقض على الفريسة من غير الفريسة أصلا ما تعرف هي مين اللي انقض عليها أو جه منين. ما بتدرش باللي حصل إلا وهي طايرة في الهواء بين مخالب البومة. بس القدرة الخارقة دي بقى ليها تمن. الريش ده ما بيكونش معزول ضد المية بالزيوت زي باقي الطيور، علشان كده البومة لو اتبلت بتبقى في ورطة كبيرة ومش بتعرف تطير. فسبحان الله كل ميزة وبيكون ليها التكلفة بتاعتها علشان التوازن البيئي. بعد ما البومة بتحدد مكان الفريسة بالرادار وتوصل لها في صمت، بيجي دور التنفيذ، وهنا بتظهر قوة القبضة. البومة بتملك واحدة من أقوى القبضات في عالم الطيور، بل إنها تعتبر من أقوى الكائنات الجارحة بالنسبة لحجمها في المطلق. رجل البومة فيها 4 مخالب حادة، 3 قدام وواحد ورا، لكن في مخلب من المخالب الخلفية بيكون قابل للدوران، فلما بتيجي تمسك الفريسة بيتحرك من مكانه بحيث يبقى عندها 2 قدام و2 ورا. وقوة ضغط المخالب دي بتوصل ل 35 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع عند بعض الأنواع الكبيرة اللي زي البومة القرناء، يعني أقوى 8 مرات من قبضة الإنسان. وبعض الباحثين شبهوا القبضة زي إنك تحط إيدك في فك كلب جيرمان شبرت. والبومة القرناء العظيمة بتستخدم القوة دي مش بس عشان تمسك الفيران، دي ممكن تكسر العمود الفقري للفريسة فورا. وبعد القتل بيجي وقت الأكل، وبما إن البومة ما عندهاش أسنان للمضغ فهي بتبلع الفريسة الصغيرة كاملة على بعضيها كده، وأما لو كانت الفريسة كبيرة بتقطعها حتت صغيرة قبل ما تبلعها. ولأن الجهاز الهضمي عندها مصمم بأنه يفرز أحماض بتدوب اللحوم بس، فالعظم والشعر والريش مش بيتهضم، وعلشان كده المعدة بتكبسه وتعمله في شكل كرة صغيرة البومة بعد كده بتلفظها من بقها بعد ما تخلص أكل. والعلماء بيستخدموا الكور دي علشان يقدروا يحللوا السلوك الغذائي للبومة وبتاكل إيه. البومة مش بس بتعتمد على الظلام علشان تستخبى، بل إنهم أساتذة في فن التمويه. ألوان ريش البومة عبارة عن خريطة مرسومة بعناية علشان تتطابق مع لحاء الشجر اللي بتعيش عليه. البومة الرمادية العظيمة مثلا لو وقفت على شجرة صعب جدا تميزها حتى لو كنت باصص عليها بشكل مباشر. وفي مصر البومة الفرعونية لونها الرملي المنقط بيمحي وجودها تماما في الجبال والصحراء. والموضوع مش بيقتصر بس على الريش، البومة بتقدر تغير من شكل جسمها علشان تتلائم مع الموقف. لو حست بخطر بترفع نفسها وتلم ريشها علشان تبان أرفع شبه الغصون، أو لو خايفة وعارفة أن العدو خلاص شافها بتنفش نفسها علشان تبان أكبر. والتخفي ده ضروري جدا علشان تحمي نفسها من الطيور التانية اللي ممكن تضايقها بالنهار وهي نايمة، وطبعا علشان تستخدمه كعنصر مفاجأة للفرائس لما الليل يليل. وعندكم البومة التلجية اللي بتقدر تختفي تماما في بيئة القطب الشمالي، وطبعا بتستخدم التخفي كاستراتيجية صيد أولية، بتتحول وكأنها بتدوب في الطبيعة لحد ما تيجي لحظة الانقضاض. وطبعا التنوع ده بيأكد ان عيلة البوم قادرة انها تحتل اي بيئة على وجه الارض من تلج القطب الشمالي لحد الصحراء. سبحان الله كل موديل متفصل على البيئة بتاعته. على عكس الصورة الهادية اللي ممكن تكون واخدها عن البوم، بما انهم دايما بيطلعوا في السينما المخلوق الذكي الحكيم اللي بيفكر دايما وينصح الناس في الافلام الكرتون، انما في الحقيقة البوم وخصوصا الانواع الكبيرة منه زي البومة القرناء او البومة الفرعونية يعتبروا بلطجية في السماء. بيهاجموا اعشاش الصقور والنسور ويسرقوها علشان يسكنوا فيها، لان البوم بطبيعته ما بيحبش يبني اعشاش، واي مكان ينفع للنوم بالنسبة له هو البيت. ده غير طبعا الطار البايت والعداوة التاريخية اللي بين البوم والغربان. الغربان مخلوقات ذكية جدا وبتميز وشوش اعدائها، واول ما بيلمحوا بومة في عز النهار اللي هي في اضعف حالتها يعني بيعملوا عليها حفلة حرفيا. الغربان عارفة ان البومة هي سفاح الليل واللي هيخطفهم وهم نايمين من غير ما يحسوا، فبيستغلوا النهار علشان يطردوها او حتى يقتلوها. لكن طبعا لما الليل يليل اللعبة بتتقلب، والبومة بتتحول لكابوس بيخطف الغربان من على الشجر وهم نايمين. حرب عصابات جوية مستمرة طول الوقت، البقاء فيها للأذكى والأقوى، والبومة أثبتت إنها مش خصم سهل أبدا حتى بالنسبة لأقوى الجوارح. بل إن حتى الموضوع مش مقتصر على إن البوم بيحارب غيره من الطيور، البوم حتى ما بيسميش على بعضه، الكبير فيهم بيأكل الصغير. في النهاية لازم نعرف إن البومة ما هياش نذير شؤم ولا وش فقر زي ما بعض الأمثال بتقول عندنا. الناس عندنا لو شافوا بومة واقفة على بيت حد بيقولوا يا ساتر ربنا يستر إيه اللي هيحصل. لكن لو جينا بصينا على الأرقام هنلاقي إن البومة دي أنتيم الفلاح المصري، أكبر حليف ليه من الطيور. بومة الحظائر بتقدر إنها تصطاد وتاكل حوالي 1000 فار وقارد في السنة الواحدة. تخيلوا بقى كمية المحاصيل اللي بتنقذها من التلف وكمية الأمراض اللي بتمنع انتشارها لما بتقضي على الفئران، لدرجة انهم في اوروبا بيعملوا صناديق مخصوصة علشان خاطر يعزموا البوم يسكن عندهم في المزارع كبديل طبيعي ومجاني للمبيدات الحشرية. فيا صديقي البومة ما هيش بتجيب الفقر بل بتجيب الخير وبتحمي اكلنا، وشكلها اللي بيخوف بعض الناس معرفش ازاي الحقيقة هو تصميم رباني دقيق علشان تقدر تقوم بوظيفتها في حفظ التوازن البيئي. البومة آية من آيات الله في خلقه، فالمرة الجاية لما تسمع صوت في الليل أو تشوف وشها ما تقلقش ولا حاجة، خليك بس واخد بالك إنك متراقب برادارات وعدسات ليلية شايفاك وإنت مش شايفها. وما تنساش إن في عالم البوم الصمت مش معناه إنها مش موجودة، بل معناه إن الصيد بدأ. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا إنتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.